السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا في باب التيمم. نعم، تقدم الكلام عن الطهارة، طهارة الحدث وطهارة الخبث، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الماء هو الأصل في هاتين الطهارتين، في طهارة الحدث والتي هي الطهارة الصغرى، وفي طهارة الخبث التي هي الطهارة الكبرى. جعل الأصل في هاتين الطهارتين هو الماء، فلا يجوز للمسلم إذا كان محدثا ولا أن يصلي ولا أن يطوف ولا أن يمس المصحف إلا إذا كان متطهرا من هذين الحدثين طهارة مائية بالماء. هذا هو الأصل، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. لكن الله تعالى مراعاة لحال هذه الأمة، مراعاة لأحوال المسلمين، رخص لهم باستعمال التيمم في حالات معينة، لأن الإنسان ربما إذا استعمل الماء قد يتضرر، ربما لم يجد الماء لرفع الحدث أو الأصغر أو الأكبر، فهنا يلجأ إلى البدل، وهذا البدل جاء ذكره في آية المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذه الآية ذكر الله فيها الوضوء، ثم بعد الوضوء مباشرة قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذا التيمم مشروع بهذه الآية، كذلك ورد في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أيضا على مشروعية هذا التيمم. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت للأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده طهورها. فالأرض كلها مسجد وطهور، إنسان إذا لم يجد الماء تيمم، إذا عجز عن استعمال الماء تيمم، بخلاف الأمم الماضية كان لابد أن يغتسل بالماء، ولا يصح له أن يصلي خارج المعبد. اليهود لا يصلون إلا في المعبد، النصارى لا يصلون إلا في المعبد، أما المسلم فيصلي في المسجد ويصلي في خارج المسجد في أي مكان. فهذه من خصائص هذه الأمة، التيمم أيضا من خصائص هذه الأمة. الأمم الماضية لم يكن عندهم تيمم، ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه خصائص هذه الأمة، من خصائصها، هي ليست خمسة فقط بل هي أكثر، لكن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم يذكر أحيانا يقول سبعة يظلهم الله في ظله، لكن هؤلاء السبعة قد يزيد العدد على سبعة، لكن من باب تقريب العلم أنه يحصر، يذكر الحصر ثم يفصل. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، والثالثة: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، هذه الرابعة، الخاصية الرابعة، والخامسة: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فمن خصائص هذه الأمة التيمم، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. هذا التيمم لم يكن في أول الإسلام، في أول الإسلام كان الوضوء، ثم بعد ذلك شرع التيمم. هذا التيمم ونزول هذه الآية كان لها سبب، سببها ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، فلما كنا بالبيداء، يعني في مكان في الصحراء، مكان مقفر، فلما كنا بالبيداء انقطع عقد لي، عقد الذي تلبسه المرأة انقطع هذا العقد فضاع. قالت: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسه، وأقام الناس معه، وليس عندهم ماء وليسوا على ماء، يعني لم يكن عندهم الماء ولم يكونوا في مكان فيه الماء. فلما طال الأمر جاء الناس إلى أبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، أرأيت ما صنعت عائشة؟ يعني بسببها حبسنا في هذا المكان دون ماء ودون وضوء، كيف نصلي؟ فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى ابنته عائشة وجعل يطعنها بيده في خاصرتها وهي لا تتحرك، ويقول لها ما شاء أن يقول من الكلام، يعاتبها ويلومها وهي لا تتحرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، كان رأسه على فخذها كان نائما، فلم تتحرك يعني حتى لا توقظ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح لم يجد الماء ليتوضأ، فأنزل الله هذه الآية: لم تجدوا ماء فتيمموا. فجاء الصحابي أسيد بن حضير رضي الله عنه إلى عائشة وقال: ما هذه؟ أول بركتكم آل أبي بكر، يعني بسبب عائشة، من بركة عائشة رضي الله عنها أنزل الله الرخصة لهذه الأمة، وهي رخصة التيمم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما بعثنا البعير الذي كنت عليه وجدنا العقد، العقد كان تحت البعير، لكن الله تعالى جعله سببا للتخفيف على هذه الأمة، فخفف الله عن هذه الأمة بإنزال آية التيمم. نعم. والتيمم كما يعرفه العلماء من ناحية اللغوية يقولون: التيمم معناه التعمد، تعمد الشيء والقصد، تقول قصدت إلى شيء تيممته، أي قصدته. ومنه قوله تعالى: ولا تيمم الخبيث منه، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني الإنسان لا يقصد إلى الخبيث من ماله ليتصدق به. فالتيمم هو القصد، القصد إلى الصعيد الطيب، وهو في الشرع، التيمم في الشرع هو التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص. هذا التيمم بإجماع العلماء على أنه عبادة، خلافا للوضوء، الحنفية قالوا نظافة، لكن هنا أجمعوا واتفقوا على أن التيمم عبادة، ولذلك سيذكر المؤلف في آخر الباب أنه يشترط فيها النية، فلا يصح التيمم بلا نية. هذا التيمم ذكر المؤلف أنه يقوم مقام الوضوء لأنه بدل عنه، فقال، نعم اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم، يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله. نعم، هذا التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، أي أنه إنسان إذا كان على حدث أصغر أو على حدث أكبر ولم يجد الماء وتيمم، يجوز له أن يفعل بهذا التيمم ما يفعله بالوضوء أو بالغسل، فيجوز له الصلاة، يستباح به الصلاة، يستباح به الطواف حول الكعبة، لأن الطواف لابد أن يكون على طهارة، فإن لم يجد الماء تيمم، يستباح به أيضا مس المصحف عند جماهير العلماء وغير ذلك، فيستباح به ما يستباح بالوضوء، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. يعني هذا الوضوء أو التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل، فمن كان على جنابة له أيضا أن يكتفي بالتيمم، لكن بشرط أن يكون أولا فاقدا للماء، حالة الأولى، أو أن يكون عاجزا عن استعمال الماء. أما الحالة الأولى فهي قول المؤلف لمن لا يجد الماء، فالإنسان إذا لم يجد الماء جاز له أن يتيمم، لكن بشرط أن يطلب الماء أولا. فإذا طلب الماء سواء من بيته أو من رفقائه أو مما يقرب منه عادة يبحث عن الماء، لا يجد الماء، هنا ينتقل إلى التيمم، ولا يشترط عليه أن يخرج بحثا عن الماء في أماكن بعيدة، فهو يبحث عن الماء فيما قرب منه عادة ولو بثمن، حتى ولو بثمن، لكن العلماء يقولون بثمن المثل. إنسان مثلا لم يجد الماء، خرج يبحث عن الماء وجده يباع، فهذا يجب عليه شراء الماء ليتوضأ به، لأنه لا يتم الواجب إلا به. العلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن بعض العلماء كالإمام ابن عبد البر في التمهيد يقول بأنه في الكافي، عفوا في الكافي في فقه أهل المدينة، يقول بأنه لا يجب عليه إذا كان هذا الماء يباع بضعف ثمنه، إذا كان يباع بثمنه واجب عليه شراء الماء ليتوضأ، أما إذا كان الماء يباع بضعف الثمن فهنا لا يجب عليه شراؤه ويتيمم، يقتصر على ويكتفي بالتيمم. إذن فهذا الذي لا يجد الماء له أن يتيمم وله أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر. الحالة الثانية هو بالنسبة لمن هو عاجز عن استعمال الماء، قد يكون الإنسان عنده الماء موجود لكنه عاجز عن استعماله بسبب المرض، عنده مرض أو عنده جراحة تمنعه من استعمال الماء، بحيث لو استعمل الماء ازداد مرضه أو تأخر شفاؤه. إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى المرض أو إلى تأخر الشفاء، في مثل هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. كيف يعرف بأن هذا الماء يزيده في المرض؟ أحد طريقين، الطريقة الأولى عن طريق التجربة، جرب في نفسه أنه إذا استعمل الماء في مثل هذه الحالة يمرض، أو عن طريق إخبار الثقة من الأطباء، إذا كان الطبيب الثقة أخبره بأن الماء يضره هنا يأخذ بقوله ويتيمم. ويدل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، يعني هذا رجل أصابه حجر في رأسه فجرح جرحا كبيرا في رأسه، ثم احتلم الرجل، فلما يعني أصبح على جنابة سأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ وكانت آية التيمم قد نزلت، فالجماعة الذين كانوا معه من جهلهم بالحكم الشرعي قالوا: لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت قادر على الوضوء على الغسل. فاغتسل فمات، الماء دخل في هذا الجرح فأدى إلى هلاكه. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فهؤلاء أفتوه بهذه الفتوى فقتلوها بسبب جهلهم، قالوا له: لا تتيمم بل لابد عليك من الغسل، فلما اغتسل توفي. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كانت به جراحة أو به مرض يتضرر من استعمال الماء، ففي مثل هذه الحالة ينتقل إلى التيمم، يتيمم ولا يغتسل ولا يتوضأ. كذلك إذا كان الماء شديد البرد في يوم بارد وهو يعلم أنه إن اغتسل أنه سيمرض وربما يتضرر ويتأخر شفاؤه، ففي مثل هذه الحالة إذا لم يجد من يعني يسخن له الماء، إذا أمكن تسخين الماء يسخن الماء ولو بالأجر ولو بالثمن، إذا لم يجد وخشي على نفسه تيمم. ويدل على هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة غزوة ذات السلاسل، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الغزوة، وكان يعني احتلم في ليلة شديدة البرد فخشي إن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه صلاة الصبح. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قالوا له عمرو بن العاص فعل كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكان الماء شديد البرودة في ليلة باردة، خشيت على نفسي من الهلاك فتيممت وصليت بأصحابي. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، لم ينكر عليه ولم يأمره بإعادة الصلاة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا خشي على نفسه من شدة برودة الماء أو كانت الليلة باردة وخشي على نفسه من المرض، له أن يستعمل يأتي بالبدل الذي هو التيمم بدلا من الغسل. إذن فالتيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل في حالتين: الحالة الأولى في حالة عدم وجود الماء، وهذا قد نص الله عليه في كتابه فقال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والحالة الثانية المرض، بسبب إذا خشي على نفسه المرض أو الهلاك. كذلك هناك سبب آخر: إذا خشي على نفسه أو على ماله أو على أهله، إذا خرج لطلب الماء. الآن هو إذا خرج من بيته لطلب الماء يخشى على أهله أو على نفسه أو على ماله، في مثل هذه الحالة لا يخرج، يتيمم ويصلي. كذلك إذا حال بينه وبين الماء عدو، آدميا كان أو غيره، حتى ولو كان حيوان، لكنه يخشى إن ذهب إلى الماء أن يعتدي عليه هذا العدو، آدميا كان أو حيوانا، في مثل هذه الحالة أيضا هذا يعتبر عذرا يبيح له التيمم. كذلك من الأعذار أن يرى الإنسان الماء أمامه لكنه لا يقدر على سحبه لعدم وجود الآلة، إذا كان البئر هو يرى الماء لكنه لا يقدر على إخراج الماء واستخراجه، في مثل هذه الحالة نقول هذا حكمه حكم من لم يجد الماء. وهكذا هناك يعني صور يمتنع فيها على الإنسان استعمال الماء كالسجين مثلا، إذا لم يجد الماء فهنا يتيمم، وهكذا في حالات يعني كثيرة. نعم. لا، هو يخرج لطلب الماء لكن بحسب الحال، إذا كان يعلم بأنه مثلا الماء قريب يخرج لطلب الماء في مكان قريب يخرج، لكن إذا كان فيه مشقة، هذا يرجع دائما إلى المشقة، إذا كان يخرج لطلب الماء من مكان بعيد فيه مشقة ففي مثل هذه الحالة يتيمم ويصلي. لا يؤخر. هو الآن إذا علم بأن الماء لا يوجد إلا في مكان بعيد جدا ويشق عليه ذلك، في مثل هذه الحالة يتيمم ويصلي، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اثنين من أصحابه خرجا في سفر وحان وقت الصلاة ولم يجدا الماء، فتيمم وصليا الصلاة، ثم بعد الصلاة وجد الماء. أما الأول فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الثاني فلم يعد. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه، قال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد الصلاة والوضوء، قال له: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للثاني الذي أعاد الوضوء والصلاة، قال: لك الأجر مرتين. فلم ينكر لا على هذا ولا على هذا. فهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى بالتيمم وأكمل الصلاة، أتم الصلاة، خرج من الصلاة ثم وجد الماء، هذا لا يعيد الصلاة حتى ولو كان الوقت باقيا، حتى وقت الصلاة لم يخرج، وقت صلاة مثلا الظهر لم يخرج بعد، لكن ما دام أنه صلى بالتيمم فقد أدى ما عليه، لا يحتاج أن يؤخر إلى آخر وقت الصلاة. المشقة هذه ترجع إلى حال كل إنسان، هذا يختلف من شخص لآخر. ربما إنسان يمشي مسافات ولا يشعر بمشقة، إنسان آخر كبير في السن المشقة بالنسبة إليه يعني يمشي أمتار فقط فيها مشقة. هذه ترجع إلى حال كل إنسان. لا، ما فيش تحديد، ليس هناك تحديد في هذا. بعض العلماء قدرها قال بخروج الوقت، قال يؤخر إلى آخر الوقت، يعني فإذا لم يجد الماء صلى. لكن نقول هذا له وجه من النظر، يعني هذا يعني رأي وهو مقبول، لكن لو فرضنا أنه صلى قبل أن يؤخر الوقت، صلى في الوقت في أول وقت الصلاة، وإن كان الأفضل أن يؤخر قليلا، يؤخر قليلا، لأن تقديم الصلاة في أولها سنة والطهارة واجب، لكن إذا غلب على ظنه أنه سيجد الماء، مثلا تبعثت شخص يحضر الماء وتأخر، هنا تتأخر أنت معه، المهم أن لا يخرج وقت الصلاة. لكن إذا كنت في مكان أنت لا تعلم أنك لن تجد فيه الماء، فهنا تصلي الصلاة في وقتها بالتيمم. وسيأتي إن شاء الله ربما إشارة إلى هذا في كلام المؤلف. نعم. وأعضاؤه الوجه ثم اليدان. نعم، هذا بالنسبة لكيفية التيمم. وقبل أن نذكر كيفية التيمم لابد أن نبين ما هو الصعيد الذي يجوز التيمم عليه. فتيمموا صعيدا طيبا. جمهور العلماء قالوا بأن الصعيد الطيب، الصعيد هو وجه الأرض، هذا هو الصعيد، ترابا كان أو غيره، سواء كان ترابا أو رملا أو حجارة أو سبخة أو نحو ذلك، فكل ما هو صعيد، كل ما هو صاعد على وجه الأرض فهذا يجوز التيمم به من أي نوع كان، سواء كان هذا التربة جافة أو مبللة بالماء أو رمل أو حصى، أو كلها تصلح للتيمم. وهذا قول الأئمة الثلاثة خلافا للإمام الشافعي. الإمام الشافعي يشترط التراب، يقول لابد أن يكون التيمم بالتراب فيه غبار، ويستدل بحديث مسلم، حديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. أحاديث الأخرى: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث قال بأنه مخصص للأرض، الأرض هي ما ظهر على وجه الأرض، كل ما هو وجه الأرض فهو يصلح للتيمم. هو قال لا، قال هذا الحديث يقيد تربتها، وجعلت تربتها لنا طهورا، قال فلا يجوز التيمم إلا بالتراب فقط. طبعا وهذا استدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي جاء في تربتها حديث صحيح، نعم، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ذكر فردا من أفراد الصعيد. الصعيد عدة أفراد، الصعيد وجه الأرض فيه تراب، جهة تراب، جهة رمل، جهة حصى، جهة سبخة للأرض المالحة التي لا تنبت، هذه كلها وجه الأرض. لما ذكر التراب، التراب هو نوع من أنواع الصعيد، وذكر نوع أو فرد من أفراد العام بما يوافق الحكم العام، هذا لا يكون مخصصا للعموم. هذا قاعدة عند العلماء، عند علماء الأصول والفقه، أن ذكر فرد، أن ذكر فرد من أفراد العام بما يوافق العام في الحكم لا يكون مخصصا للعموم. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه استدلال بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب عند العلماء ضعيف لا يحتج به، لأنه قال وتربتها مفهومه أن غير التربة لا تصلح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند العلماء لا يحتج به، لأن الله تعالى لا يعلق الأحكام بالأسماء وبالألقاب، وإنما يعلق الأحكام بالأوصاف فقط. الحكم الشرعي يتعلق بوصف، لا يتعلق باسم زيد ولا عمر ولا تراب ولا حجارة، لا يتعلق بها. الله عز وجل إنما يعلق الأحكام بالأوصاف. فهذا الصعيد كل ما صعد على الأرض فهو يصلح للتيمم، ولو قلنا بأنه لا يصلح للتيمم إلا التراب لكان في ذلك مشقة عظيمة على الناس. بعض المناطق ليس فيها إلا الرمل، تنزل الآن إلى الصحراء كلها رمال، إذن أهل الصحراء لا يتيممون إذا لم يجد الماء، ماذا يفعل؟ والله عز وجل لما أنزل آية التيمم ماذا قال في آخرها؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، حرج هنا نكر في سياق النفي سبقت بمن الدل على العموم، على النص في العموم، هي نص في العموم، يعني الله عز وجل ما يريد أن يجعل علينا أي حرج صغيرا كان أو كبيرا. لكن إذا قلنا للناس لا تتيمموا بالحجارة ولا تتيمموا بالحصى ولا بالرمل ولا بكذا، هذا فيه مشقة إذن، خاصة الذين يسكنون في هذه المناطق. والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم في غزوة تبوك أنه قطع مسافات طويلة كلها رمال في الصحراء، خرج في الصحراء ولم يكن عندهم إلا القليل من الماء، فكيف كانوا يتيممون؟ الأرض كلها رمال. فهذا يعني القول بأن التيمم لا يجوز إلا بالتراب قول ضعيف، والقول الصحيح أنه يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض. وهذا يدل أيضا على أن ما يستخرج من باطن الأرض لا يصلح للتيمم، كالذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها، هذه المعادن هي من الأرض لكنها استخرجت من باطن الأرض وليست صعيدا، فلابد أن يكون صعيدا يعني صاعد على وجه الأرض. والشرط الثاني أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا فلا يجوز التيمم به. كذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا، أنه تيمم على حائط، تيمم على الحائط، والحائط لا يشترط أن يكون فيه تراب، الحائط في الغالب ليس فيه تراب لكنه من حجارة. فهذا يعني القول ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. نعم. لا، إذا كانت هذه المواد ليست من الصعيد، كهذه مثلا الأصباغ التي تستعمل، غالب هذه الأصباغ أنها زيوت، هذه الزيوت تحول بين المتيمم وبين الجدار، لو كان الجدار كمبني بالحجارة هنا يجوز فيه التيمم، لكن إذا كان موجودة هذه الأصباغ فهنا نقول بأن هذا الصبغ يحول بينك وبين التيمم من الصعيد الطيب، فلذلك فهذه تجتنب، لا يتيمم بها. التيمم على هذه الجدران المصبوغة بهذه الأصباغ الزيتية هذا لا يصح. إنسان إذا تيمم يتيمم على الجدار طبيعي مصنوع من حجارة ونحو ذلك، هنا يجوز التيمم به. نعم، نفس الحكم. نعم، لأنه هذه المواد أيضا غير يعني مصنعة، فيها عدة مواد. نعم نعم نعم نعم نعم لا مش يكون، أي هو حجارة، الحجارة ظاهر الأرض لا يجوز تيمم عليه، يجوز تيمم عليه. نعم نفسه، نعم يجوز. لأنه الشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم في هذه المسألة، يتكلم عن مسألة النبرة، يقول بأنه يجوز التيمم عليها، وهي حجر الكلس، يسمونه العلماء قديما يسمونه النورة، هو حجرها الكلس. تعرفون حجر الكلس؟ نعم نعم، فيه ثقوب كثيرة. ايش بهذا؟ نعم نعم، خفيف يعني حجمته، يعني الثقل تاعو خفيف جدا. كذلك الأرض المالحة السبخة، نعم هذه الأرض المالحة التي لا تنبت، أرض بيضاء مالحة لا تصلح لشيء للنبات، هذه أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يجوز التيمم عليها. كذلك بعض الأحجار ملونة بألوان مختلفة يسمى الزرنيخ، قديما يسمونه، نحن الآن لا نعرفه، لكن هي حجارة لها فيها عدة ألوان، حمراء وصفراء وزرقاء، هذه أيضا قال يجوز التيمم عليها. فكل ما كان صعيدا جاز التيمم عليه، رفعا للمشقة ورفعا للحرج. نعم نعم. وأعضاؤه الوجه ثم اليدان. نعم، هذا كيفية التيمم. أصح ما ورد في ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أصابته جنابة ولم يجد الماء، وسمع آية التيمم، سمع بأن هناك تيمم مشروع يكون بالصعيد، لكنه لا يعرف الكيفية. فلما أصابته الجنابة وأراد أن يصلي، تمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة، يعني تمرغ، ارقد في الأرض وعن باله، يعني مثل الغسل، واستعمل القياس، قال الغسل تغسل جميع البدن، قياسه في التيمم أن نغسل أمرغ كل البدن. ثم قام وصلى، فلما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بالخبر، قال حدث لي كذا وفعلت كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام الأرض الصعيد بيديه، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه ويديه، يعني إلى الرسغين. فهذا يعني ضربة واحدة للوجه والكفين إلى الرسغين. فقال عليه الصلاة والسلام كان يكفيك أن تفعل هكذا، وفي رواية أن تقول هكذا، وبين له كيفية التيمم. هذه هي أصح رواية في كيفية التيمم، أن يضرب الأرض بيديه، ثم إن علق بهما تراب، شرط إن علق بهما تراب، إما أن ينفخ فيهما وإما أن ينفض يديه، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، يعني من باطن يديه وظاهر كفيه. أما الحديث الذي ورد أنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فحديث ضعيف، ضعفه الحافظ بن حجر، وضعفه أيضا ابن القطان، ضعفه يحيى بن معين وغيرهم من العلماء، قالوا هذه الرواية ضعيفة ولا تصح. فالرواية الصحيحة التي هي في صحيح البخاري وصحيح مسلم هي ضربة للوجه والكفين. ثم يعني بعض العلماء كالإمام أحمد قال تبدأ باليدين ثم الوجه، وجمهور العلماء قالوا الوجه ثم اليدين، والأمر في هذا واسع، لأن الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والحديث الذي في الصحيحين أيضا أنه مسح وجهه ويديه. لكن ثم رواية أخرى في عند صحيح مسلم بالعكس، مسح يديه ثم وجهه، وكلا الأمرين جائز، سواء تبدأ بالوجه واليدين، وهذا أفضل لأنه به نزل القرآن والحديث في الصحيحين، وإن شئت أن تبدأ بالكفين ثم بالوجه لك ذلك. هذه هي كيفية، أصح كيفية في التيمم. وواضح، تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما إن علق بهما تراب، إن لم يعلق بهما تراب كانت يعني حصى حجارة، ولا تحتاج إلى أن تنفخ فيهما، لأنه لا معنى للنفخ حينئذ، تنفخ فيهما أو تنفض اليمنى باليسرى، ثم تمسح الوجه ثم اليدين، باطن اليدين ثم ظاهر اليدين، هكذا باليمنى على اليسرى وباليسرى على اليمنى، وهذا يجزئ في التيمم. نعم. يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا. نعم، يمسحهما يعني يمسح الوجه والكفين بضربة واحدة على الصعيد، لا يحتاج إلى ضربتين، وإن كان بعض العلماء قالوا ثلاث واعتمدوا أيضا على حديث لا يصح. ناويا مسميا، ناويا يعني ناويا التعبد لله تعالى بالتيمم، لأنه إن لم ينوي التيمم ولم ينوي رفع الحدث فحينئذ لا يكون تيمما شرعيا، فلابد فيه من النية، هذا شرط، أن ينوي بفعله هذا التيمم مسميا، أن يقول بسم الله، وهذا مما اختلف فيه العلماء، فالمؤلف يرى التسمية قياسا لها على الوضوء لأن الوضوء يسمي، قال كذلك التيمم إذا أراد أن يتيمم قياسا على الوضوء يسمي، وبعض العلماء قالوا لا يسمي، قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا قياس مع الفارق، قياس التيمم على الوضوء غير صحيح، هذه عبادة مائية والأخرى ترابية، هذا غسل وهذا مسح، هذا فيه غسل أربعة أعضاء وهذا فيه مسح عضوين فقط، والقياس في العبادات باطل، هذه عبادة لا قياس فيها. وقالوا أيضا لو كانت التسمية مشروعة في التيمم لعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، وهو كان في مقام التعليم ولا يعرف كيف يتيمم، علمه التيمم ولم يعلمه التسمية، قالوا ولذلك الأصل إذا تيمم أن لا يسمي، في الوضوء يسمي، الحديث ورد فيه، أما في التيمم فلا يسمي، وإنما يكتفي مباشرة بالنية، ينوي ثم يضرب الأرض ويمسح وجهه وكفيه. هذا التيمم كما يكون في رفع الحدث، يكون لرفع الحدث الأصغر، يكون أيضا لرفع الحدث الأكبر. إنسان إذا أراد، إذا كان على جنابة وأراد أن يصلي ولم يجد الماء أو عجز عن استعماله، يتيمم تيممه لرفع الحدث الأصغر، يحتاج أنه يعني يتيمم الجسد كله كما فعل عمار بن ياسر، لا، ضربة للوجه والكفين ارتفع الحدث الأكبر، وله أن يصلي بهذا التيمم أكثر من صلاة، يصلي به صلوات متعددة، فرائض ونوافل، خلافا لبعض العلماء يعني قالوا بأنه لا يصلي به إلا فريضة واحدة هو ما شاء من النوافل، لكن الصحيح أنه يجوز له أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة، يصلي به الظهر والعصر والمغرب، المهم ما لم يحدث، وإن كان الأفضل أن يتيمم لكل صلاة، الأفضل أن يتيمم لكل صلاة حتى وإن لم يحدث. نعم. واصل. ونواقضه نواقض الوضوء. نعم، نواقض التيمم هي نفسها نواقض الوضوء. ما هي نواقض الوضوء؟ نعم، ما خرج من السبيلين، ما هو ما خرج من السبيل؟ بول والغائط. نعم نعم، خروج الريح، المذي، الودي، طبعا هذا موجب للغسل مش للوضوء، النوم، نعم، الإغماء، إغماء، نعم، لحم الإبل عموما، نعم، نفسه، نعم، هذه هي نواقض الوضوء، وهي نفسها نواقض التيمم، لكن التيمم له ناقض آخر، ما هو؟ هو وجود الماء أو القدرة على استعماله. إنسان إذا لم يجد الماء تيمم، إذا قام للصلاة مجرد أنه وقف في الصلاة سمع صوت الماء في البيت، ماذا يفعل؟ خلاص وجد الماء، انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، لابد أن يذهب يتوضأ ويصلي. إنسان دخل في الصلاة كبر، وحنا تقدم أنه إذا أتم الصلاة لا يعيد، لكن الآن هذا في وسط الصلاة، صلى ركعتين، صلاة الظهر صلى ركعتين، في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة سمع الماء، ماذا يفعل؟ نعم، يقطع الصلاة ويذهب يتوضأ ويصلي. وهنا يقول الفقهاء إذا نهق الحمار بطلت صلاة المتيمم، هذه مسألة، إذا نهق الحمار بطلت صلاة المتيمم. يقول صورة المسألة أنه إنسان بعث الخادم لإحضار الماء على الحمار لمن كان بعيد، وهو انتظر انتظر إلى آخر الوقت، الخادم لم يأتي، قام في يصلي، فلما كبر سمع حماره ينهق، معناتها الماء جاء، فهنا تبطل صلاته. يعني هذا يعني صورة مثال يمثل به الفقهاء في هذا بالنسبة لمن وجد الماء أثناء الصلاة. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال فليمس، فإذا وجد الماء فليمسه، يعني متى وجد الماء، حتى ولو كان في الصلاة، حتى ولو كان قد شرع في الصلاة، ما دام أنه وجد الماء أو قدر على استعماله، هنا يجب عليه أن يقطع الصلاة، يخرج يتوضأ ويعيد الصلاة. لكن إذا أتم الصلاة، فرغ من الصلاة، سلم، هنا لا يعيد الصلاة، لأنه جاء في الحديث ما يدل، الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. الآن هذا الوضوء، هذا التيمم، هل يرفع الحدث أم لا يرفع الحدث؟ إنسان إذا تيمم، هل نقول بأن الحدث، بأن هذا الحدث قد ارتفع؟ فيه خلاف بين العلماء، وهذه المسألة من أصعب مسائل الفقه، مسألة التيمم، هل هو رافع للحدث أم أنه مبيح للصلاة؟ تجدون في بعض الكتب يقولون بأن التيمم مبيح للصلاة، وبعض الكتب يقولون رافع للحدث. ما معنى رافع للحدث؟ معناه أن الإنسان إذا تيمم ارتفع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، فهو على طهارة تامة. الذي يقول هو مبيح للصلاة يقول لا، الحدث لم يرتفع، هو لا زال على جنابة، ولكن التيمم يبيح له الصلاة فقط للضرورة، يبيح الصلاة فقط، بمجرد أن يكمل الصلاة تبقى الجنابة عليه. والصحيح في هذا، وهذه مسألة تترتب عليها مسائل فرعية كثيرة جدا، وكثير من الخلافات الفقهية بسبب الاختلاف في الأصول. القول الراجح في هذه المسألة، لا نقول بأن التيمم يرفع الحدث، لأنه لو كان يرفع الحدث رفعا تاما لما احتاج إلى الوضوء عندما يجد الماء، ما دام أنه ارتفع الحدث لماذا يتوضأ إذا وجد الماء؟ لماذا يغتسل؟ فهذا يدل على أنه لم يرتفع. لكننا لو قلنا إنه لم يرتفع، كيف يجوز له أن يصلي وهو على جنابة، وكيف يطوف وهو على جنابة؟ ولذلك القول الصحيح أن نقول بأن هذا التيمم رافع، أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى غاية وجود الماء أو إلى غاية القدرة على استعمال الماء، فهو يرفعه في هذه الفترة فقط. ولذلك يفعل بالتيمم ما يفعله بالغسل أو بالوضوء. هذه يعني القول الراجح في هذه المسألة، ومسألة كما تقدم لها فروع كثيرة جدا، يعني وهذا ما تجدونه في كتب الخلاف، تجدون الاختلاف في هذه الفروع، وكل خلاف وقع في تلك الفروع يرجع إلى الخلاف في هذا الأصل، هل هو رافع للحدث أم أنه مبيح للصلاة. وهذا الأصل أيضا الاختلاف فيه بين العلماء كبير، والأدلة في ذلك يعني في أدلة عقلية متضاربة، وكل عالم يريد أن يستدل على قوله بحديث طبعا، والخوض في هذا يأخذ منا وقتا طويلا، وإنما نكتفي بذكر الراجح فقط. نعم، الحدث الأكبر المبارك على الأسرار فنعرضها. نعم. هو على الجنب. المبارك على حدث الأسرار. تعصالة. بس إحنا. ما سمعتش السؤال. ما فهمت شو. هو على الجنب. نعم. وتيمم الحدث الأسرار. لا. يتيمم لرفع الحدث الأكبر. إذا نوى لرفع الحدث الأصغر هنا نقول إنما الأعمال بالنيات، هنا صلاته لا تصح. أنت تنوي رأك على جنابة، تنوي بالتيمم رفع الحدث الأكبر إلى غاية وجود الماء أو إلى غاية الشفاء إذا كان الإنسان مريضا أو عاجزا عن استعمال الماء، ينوي بهذا رفع الحدث الأكبر، ويجوز له بهذا التيمم أن يصلي الصلاة، لكن أن ينوي به رفع الحدث الأصغر وهو على جنابة هذا لا يصح. نعم. نعم. نعم. الأحاديث التي وردت في كيفية التوضؤ ليس فيها هذا. الحديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث عمار أنه ضرب الصعيد بيديه ثم نفخ فيهما ثم مسح يده باطن كفيه ثم مسح باليمنى ظاهر كفه اليسرى وباليسرى ظاهر كفه اليمنى. أما التخليل وكذا لم يرد. التخليل ورد في الوضوء، وخلل بين الأصابع هذا في الوضوء، أما في التيمم فلم يرد، وإنما هي آراء الفقهاء. الفقهاء توسعوا في هذا الباب، يعني قاسوا من باب القياس، قاسوا التيمم على الوضوء فقالوا لابد من التخليل، وبعضهم يبالغ في هذا ويتحرى حتى يعني الأماكن الخفية، وهذا لم يرد فيه نص، لأنه هذا الوضوء التيمم ليس فيه تنظيف بخلاف الوضوء. الوضوء فيه نظافة فيه تنظيف، أما التيمم فلا تنظيف فيه، أنت يعني تعفر وجهك بالتراب، وش من نظافة هذه؟ مش لا ينظف التيمم، لا ينظف بخلاف الماء. الماء نعم تغسل بالماء من أجل يعني نية العبادة، وهذا الماء ينظف، أما التراب فإنه يلوث الوجه ويلوث اليدين. ولذلك عندما نقول نغسل يعني نمسح بين الأصابع، وش الغرض من هذا المسح؟ زيادة على أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الغرض منه التطهير، التراب لا يطهر، لا يزيل يعني هذه الأوساخ التي تكون، بالعكس قد يزيدها، ولذلك فلا وجه لهذا الرأي. نعم. لا، نحن نتكلم قضية أنه مطهر من أمور أخرى، يعني قتل ميكروبات ونحو ذلك، لكن في الظاهر هو لا يطهر إنسان. ما المقصود الناس عندهم طهارة؟ ما هي الطهارة؟ هي مأخوذ من الوضوء، مأخوذ من الوضاء التي هي الحسن. إنسان لما يغسل بالماء وجهه، يغسل أعضاءه بالماء، تزول هذه الأقذار التي تكون على الجسد، بخلاف استعمال التراب فإنه يزيدها، حتى وإن كان يطهر من شيء آخر، لكن في الظاهر لا يطهر. وإنما سمي طهورا طهارة شرعية فقط، من ناحية الشرعية نقول بأنه يطهر. لا، هذا التخصيص غير مشروع. أن يخصص الإنسان شيء يحمله معه، هذا بعض العلماء عد هذا من البدع، قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في الأسفار لا يحمل معه إلا الماء، أما هذا الحجر والتراب وكذا، كما في بعض المناطق عندهم يعني يرون بأن التيمم لا يكون إلا بالتراب، ابتدعوا بدعة، عنده كيس فيه التراب يحمل معه الكيس هذا طوال السنة، الكيس معلق هنا فيه التراب، إذا أراد أن يتيمم يفتح داخل المسجد في مثل هذا الزرابي ويفرغ في الأرض ويتيمم، المسجد كله يعني ملوث. يعني هذا موجود في بعض البلاد، في بعض البلاد الإسلامية يفعلون هذا، حدثني من كان معهم، يعني كلهم يجب يعني عندهم التراب يفرغوه في أمامه في المسجد ويتيمم به. لا التيمم يجوز، إنسان إذا أراد أن يتيمم لا يحتاج إلى أن يأخذ معه هذا الحجر أو هذا التراب، فلا يجوز هذا التخصيص. نعم يعني ثم ربما مسائل تتعلق بهذا. نعم نعم، إذا خشي خروج الوقت، قد يخشى الإنسان أيضا خروج الوقت، هذه أيضا من المسائل التي قد تزاد على ما ذكره المؤلف. إذا خشي خروج وقت الصلاة فإنه يعني إذا علم بأنه إذا تغتسل خرج وقت الصلاة، الشمس تكاد تغرب، إن اغتسل غربت الشمس وفاتته صلاة العصر، هذا يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها، وهذا هو القول الراجح وهو قول جمهور العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذا هو القول الراجح. نعم، حتى إذا استيقظ مثلا صلاة الفجر وتأخر فوجد نفسه على جنابة وخشي إن اغتسل أن يخرج عليه الوقت، يتيمم ويتوضأ للصلاة ويصلي إذا كان الوقت لا يخرج بالوضوء، مثلا إذا كان الغسل يأخذ منه وقتا، أما الوضوء فلا يأخذ الوقت، هنا يتيمم لرفع الحدث الأكبر ويتوضأ للصلاة ويصلي. نعم نعم، متى لا ابن لا ابن تيمية لا يفرق، لا شيخ الإسلام ابن تيمية لا يفرق، بعض المعاصرين كالشيخ الألباني هو الذي يفرق، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يوافق الجمهور، فيما أعلم فيما أذكر أنه يوافق الجمهور. لا هو يعني هذا يعني ما أذكره الآن، أنه يرى بأنه الإمام الشوكاني أيضا له في سيل الجرار في نيل الأوطار يرى هذا الرأي، يميل إلى هذا الرأي الذي هو التفريق. أما ابن تيمية فالذي أعلمه من قوله أنه يوافق الجمهور في أنه لا فرق، لأنه يقول بأن الوقت أقوى من الطهارة، يقول بأن الوقت أولى، الحفاظ على الوقت هذا أولى من الطهارة، فإذا تعارض خروج الوقت مع الطهارة قال يتيمم ويصلي، وعاود راجع المسألة قول شيخ الإسلام. نعم نعم، وإذا فقد الطهورين يصلي على حالته، إنسان ربما لا يجد يعني ليس عنده ماء وليس عنده ما يتيمم به، إنسان مربوط كيف يتيمم؟ لا يتيمم، ماذا يفعل؟ نعم الثلج يتوضأ بالثلج، عنده الثلج، الثلج يتوضأ به. نعم لا يجوز، يجوز يجوز الوضوء بالثلج ولو كان جامدا، خلافا للإمام الشافعي يقول يشترط فيه السيلان، لكن كثير من العلماء لا يشترطون السيلان، سيلان وذوبان الثلج، بل يجوز أن يتوضأ بالثلج هكذا. فإذا لم يجد الماء ولم يجد ما يتيمم به، أو كان عاجزا كمقطوع اليدين ومربوط اليدين ومن سجن في بيت كله من حديد، كيف يعني يتيمم؟ هذا لا يقدر على التيمم، يصلي الصلاة في وقتها على حالته التي هو عليها، يصلي بلا تيمم ولا وضوء، المهم أن لا يترك الصلاة، فالصلاة هي الأصل. نعم باب جديد ندخل فيه ولا؟ نعم أبدأ باصل. باب الحيض، لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر. نعم، هذه مسألة أيضا من مسائل متعلقة بالطهارة، وهي خاصة بالنساء، وهي مسألة الحيض، والحيض في اللغة هو السيلان، وأما في الشرع فهو سيلان الدم من فرج المرأة، وهذه عادة ابتلى الله بها النساء، وهي أن المرأة إذا بلغت سنا محددة سنا معينة أصابها هذا الحيض مرة كل شهر، وهو يأتي في أيام معدودة، وغالب هذه الأيام أنها ما بين 6 أيام إلى 7 أيام كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وسيأتي ذكرها، إما 6 أيام أو 7، هذه هي الغالب في عادة النساء. فهذا الحيض، إذا أصيبت المرأة بالحيض حرم عليها الصيام والصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك من بعض الأعمال التي نهى الله عنها في مثل هذه الحالة. فالمرأة إذا كانت على حيض تمنع من كثير من العبادات، ولا يجوز لها مباشرة هذه العبادات، أيضا لا يجوز لزوجها أن يقربها وأن يجامعها. هناك أمور يعني تتعلق وسيأتي بهذه المسألة وسيأتي الكلام عنها. فأول ما نبدأ به هو هذا الحيض. هذا الحيض ما هي أقل مدة تحيض فيها المرأة؟ ما هي أقصى مدة تحيض فيها المرأة؟ إذا رجعنا إلى كتب الفروع نجد الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، في مسألة الحيض، خلافا كبيرا. فبعضهم يقول يعني أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، يعني لا يكون أقل من يوم وليلة ولا يكون أكثر من 15 يوما. كذلك الطهر فيه خلاف، منهم من يقول أيضا يوم وليلة، منهم من يقول 15 يوما. لكن المؤلف له قول وجيه، يقول بأنه لم يأتي لم يأتي في تقدير أقل الحيض وأكثر الحيض ما تقوم به حجة. فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد فيها تحديد لهذه المدة، لا لمدة الحيض ولا لمدة الطهر. وهذا المسائل، مسائل الحيض، هذه لابد من معرفتها، لأن الله عز وجل ربط بها أحكاما أخرى، أحكام الطلاق مثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني المرأة المطلقة كيف تحسب العدة؟ تحسبها بالحيض أو بالطهر، على خلاف في ذلك بين العلماء. المهم جعل هذا الحيض يعني من تتعلق به أمور شرعية، منها مسألة العدة، عدة الطلاق. والله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا الحيض ركضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ركضات الشيطان، تصاب به المرأة، وفي الغالب يكون في سن البلوغ، وهو دليل على البلوغ. وقد تحيض الطفلة وهي في 9 سنوات، وبعض العلماء يقول لا يمكن للمرأة أن تحيض في أقل من 9، فإن حاضت في أقل من 9 فليس حيضا، والصحيح أنها قد تحيض في أقل من ذلك بحسب خلقتها. وبعض العلماء يقول بأن الحيض لا يكون بعد 50، بعد 50 سنة، وهذا أيضا لا دليل عليه، قد تحيض المرأة وهي في 60، فإذا رأت دم الحيض فهو حيض حتى ولو جاوزت 50 سنة، ما دام أنها رأت هذا الدم الذي هو دم الحيض الذي سيأتي بيان أوصافه فإنها حائض. هذا الحيض الذي ذكره الله تعالى في كتابه، كان اليهود قديما إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجالسوها، بل وكان بعضهم لا يدخل البيت أصلا حتى تطهر، لأن يعني يعتبرون بأن هذا من النجاسات، ونعم من النجاسات لكن نجاسة دم الحيض وليس نجاسة المرأة. فكانوا لا يؤاكلونها ولا يجالسونها ويخرجون من البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إمعانا في مخالفة اليهود قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع أو إلا النكاح، لأن المرأة حتى لما قالت له عائشة رضي الله عنها لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت إني حائض، فقال ليست حيضتك بيدك. ولذلك فهذا الحيض له أحكام إن شاء الله سيأتي بيانها وتفصيلها، لأنه هذا من، لا أريد أن أتوسع الآن، أبدأ الآن في الكلام في هذا المسألة، لأنه أريد أن أجعل هذا في درس خاص ولابد من فهمه جيدا، لأنه هذا الباب فيه نوع من الصعوبة، خاصة أنه لا يتعلق بالرجال، والرجل بحاجة إلى معرفته، الرجل بحاجة إلى معرفة هذا الباب ليعلم أهله أحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام الاستحاضة. هذه كلها أمور يغفل عنها كثير من نسائنا، فتجد المرأة تترك الصلاة في أيام استحاضتها، وبعضها بعض النساء تصوم في أيام الحيض، وهذا وقع كثير من النسوة يصومن استحياء، خاصة المبتدئة في السنة الأولى أو الثانية من حيضها، استحياء من أهلها تصوم في رمضان وهي لا تدري بأنها عاصية آثمة بصومها، وربما قامت وصلت من شدة الحياء. لكن هذا لا يجوز، لابد أن نبين للنساء. حتى كان بعض العلماء، أذكر قديما يعني أحد العلماء يعني هو يذكر عن نفسه يقول بأنني كنت أرى في أيام الصبا، لأنهم كانوا لا يعلمونهم هذه الأحكام، قال لما كنت صغيرا كنت أرى ابنة عمي وهي أكبر منه سنا، قد جاوزت سن البلوغ وكان يدرس في الأزهر، قال كنت أرى أنها منافقة. لماذا؟ هي تصلي تصوم تحفظ القرآن. قال لأنني رأيتها تأكل في نهار رمضان، ولا أعرف بأن المرأة الحائض لا تصوم في رمضان، لأن هذه الأحكام كانوا لا يعلمونها للصبيان. قال فكنت أنظر إليها لمدة سنوات وأنا أنظر إليها على أنها منافقة. قال فلما درست الفقه علمت بأنني كنت على خطأ عظيم. قال كنت دائما في العائلة أنظر إلى فلانة أنها منافقة خارجة عن الإسلام، يعني بهذا، لأنه بسبب الجهل كان لا يعرف الأحكام. ولذلك من ذلك الوقت صار يعلم، يعني أمر بتعليم الأطفال هذه الأحكام، لأن الطفل قد يرى الشيء ولا يسأل، يأخذ نظرة في ذهنه أن فلان فعل أو فلانة فعلت كذا وكذا، ويستحي من السؤال ويخشى على نفسه من السؤال. ولذلك فلابد أن نعلمه، وأن نعلم النساء أيضا أحكام المتعلقة بالحيض والنفاس، والأحكام المتعلقة أيضا بالاستحاضة. نعم. نعم. عندما كانوا يعيرون السنة بأنهم علماء حيض ونفاس، حب ذلك مبين أن كثير من الناس يزهدون. نعم، هذا يعني من الأخطاء. وأنا أذكر يوما أنني يعني في أثناء الدرس يعني أحد الإخوة بعث لي رسالة وقال الدروس منذ يعني كل المساجد نجد بأنهم يلقون الدروس في الصلاة والصيام والزكاة والطهارة والحج فقط، وندور في هذه الحلقة. قال نريد أن نتكلم عن مشاكل المسلمين في العالم وكيف نحل هذه المشاكل. سبحان الله، يعني إحنا الآن الله عز وجل كلفنا بأمور. أول شيء هو التوحيد، الأمر الثاني هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلقك لشيء معين وهو عبادته. أما قضايا الحكم ونحو ذلك هذه ثمرة من ثمرات العبادة، عندما تكون مطيعا لله تعالى هنا تأتيك الجائزة، وهو أن ييسر الله لك من يحكمك بشرعه وينصرك على عدوك وينصر المسلمين على الكفار، هذه ثمرة. لكن أنت لم تغرس الغرس وتنتظر الثمرة، أين هو الغرس؟ غير موجود. قلت له سبحان الله، نحن الآن لا نعرف أحكام الطهارة، إنسان يصلي وهو لا يحسن الوضوء، نقوم في صلواتنا لا نحسن تسوية الصفوف، آخر شيء تسوية الصف لا نقدر على تسويته، إنسان يصلي بلا خشوع ولا تدبر، أحكام الحيض لا يعرفها الرجال ولا النساء، تلقى الرجل في المسجد وربما سنوات وهو في المسجد، وقد رأيت هذا بعيني، سنوات 30 سنة وهو في المسجد، واعتمر عدة مرات وحج عدة مرات، وما شاء الله يعني ملتزم. أذكر أن في مجلس من المجالس تكلمت عن سنن الفطرة، فبعد الدرس جاء قال لي سبحان الله، قال لي أول مرة في حياتي نسمع هذا السنن، قال لي أنا ما أعرفش هذا سنن الفطرة، الاستحداد وقلم تقليم الأظافر في مدة معينة، قال لي لا أعرف هذه الأحكام، قال لي أول مرة نسمعها. سبحان يعني هذا يعني مع أنه كان أحيانا يؤم الناس في الصلاة وهو لا يعرف أحكام ينبغي لكل طفل من أطفال المسلمين أن يعرفها. إنسان ما يعرفش متى يقلم الأظافر، يعني التحديد بأربعين يوما وأن الأفضل أن يقلمها مرة في الأسبوع أو أقل من ذلك، الاستحداد حلق العانة ونتف الإبط، هذه الأحكام لا يعرفها، قص الشارب هذه أمور معروفة هذه، لكن هو لا يعرفها. ثم نتكلم عن أمور أكبر منا، لا، المسلم يبدأ يتعلم شيئا فشيئا، تتعلم ما ينفعك عند الله، خلقك الله لعبادتك تتعلم العبادة. الفقه على قسمين، فقه العبادة وفي فقه المعاملة. نبدأ أولا بفقه العبادات، فإذا تعلمنا كيف نتعبد الله تعالى وخاصة الصلاة، فإذا جاء وقت الصوم، لأنه في الدروس المقبلة إن شاء الله الدروس ستكون في أحكام الصيام، إذا إنسان كان عنده مال يذهب ليتعلم أحكام الزكاة، إذا كان مقبلا على أداء مناسك الحج أو العمرة يتعلم أحكام مناسك الحج والعمرة، هذه التي يحتاجها المسلم. كذلك في باب المعاملات، التاجر لابد عليه أن يتعلم أحكام البيوع، ما يجوز من البيوع ما لا يجوز منها، كذلك المعاملة مع الأقارب لابد أن نتعلم هذه الأحكام. فالفقه الإسلامي يشمل كل هذه المسائل. أما أن يخوض الإنسان في قضايا أخرى ويهمل ما أوجبه الله عليه، الله عز وجل يوم القيامة وش هيسألك؟ يسألك علاش اليهود راهم في فلسطين؟ نعم سنسأل عن هذا، لكن أول ما نسأل عنه ما هو؟ الصلاة، لأن الله عز وجل فرض أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، تحاسب على الصلاة، تحاسب على مباني الإسلام. مباني الإسلام، بني الإسلام على 5، الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه هي التي تسأل عنها. ثم تسأل أيضا عن أخلاقك، أخلاقك مع أبويك، أخلاقك مع أبنائك، أخلاقك مع أهلك، مع أقاربك، مع جيرانك، مع إخوانك المسلمين، هذه كلها المعاملات مع المسلم، هذه كلها ستسأل عنها، تسأل عن الحلال والحرام. أما الأمور الأخرى فليست بأيدينا، قد يتسأل عنها طائفة معينة، قد نسأل لأننا لم نتخذ أسبابها، لأن هذا النصر له أسباب، هذا النصر نصر المسلمين على أعدائهم له أسباب، هل أخذنا بهذه الأسباب؟ نحن لم نأخذ بهذه الأسباب. من أسباب النصر ما هي؟ الإخلاص. من أسباب النصر العبودية لله تعالى. من أسباب النصر ترك المعاصي، ترك الشرك. نحن لم نترك المعاصي، لم نترك المخالفات، ثم نقول لماذا لا ننصر؟ لا ننصر بسبب ذنوبنا ومخالفاتنا. فهذه يعني المسلم لابد أن يشتغل أول ما يشتغل بما ينفعه في دينه ودنياه، أما الأمور الأخرى فتؤخر ولها أهلها. لما يجي إنسان المسجد مع إنسان لا يحسن ربما الصلاة ويتكلم له في قضايا هو لا علاقة له بها، وش من فائدة؟ نجلسون نتكلموا على القضايا الآن، على القضايا الاقتصادية وما يحدث الآن في البنوك العالمية وارتفاع الدولار ونزول البترول، وش يهمنا احنا الآن؟ هذه أمور مادية دنيوية فقط، المؤمن لا يشتغل بهذا الأمر، له هذا المجال له أهل الاختصاص يدرسون هذا الباب. نحن الذي يهمنا نحن ما هو؟ أول ما يهم المسلم هو كيف يتعبد لله تعالى، كيف يرضي الله تعالى. أما الأمور الاقتصادية عندها أهلها، هم يبحثوا هم يجتهدوا فيها هم يوصلوا النتيجة يجدون الحل. لكن نحن الآن في المسجد نبحث هذه الأمور، طبعا نتكلم في أمور أخرى، لكن هناك قضايا لا تنفعنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فينبغي للمسلم أن يحرص على ما ينفعه، هذا أهم ما يكون. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.